بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه نحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه المصطفى سيد كل عبد. أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد. صلى عليه ربه وسلم صلى عليه ربه وسلم وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهداة أنجم السماء وتابعيهم وجميع العلماء وكل هاد في الورى وبغدي. وبعد فاعلم أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد بذكر طه جاء خير عقدي. واعلم بأن من أحب أحمد كم جمعوا في حبه الجموع كم جمعوا في حب الحبيب الجموع وفرقوا في حبه المجموع وزينوا الدعاء وزينوا الديار وزينوا الديار والربوع وأكثروا الأضواء والشموع وطيبوا الكل بعرف الندي. كم عمر الله به الديار كم عمر بالحبيب الديار ويسر الأمور والإعسار إن بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد. يا هل ترى أم هل تراه ليس يرضي الصمدا فدتك نفسي فعل ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم المولدا تعش سعيدا وتمت في سعادي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يزل نور النبي الأكمل من سيد لسيد ينتقل كأنه فوق الجبين مشعل يراه من يعقل من لا يعقل ككوكب قد حل برج سعادي حتى استقر في جبين الماجد من كان للمختار خير والدي مولاي عبد الله ذي المحامد لم ير عنه قط وصف جاحدي وأمه تنزهت عن جحدي قالوا وحملها بفخر العرب ليلة جمعة بشهر رجب وقيل يا رضوان أسرع أجبي قم وافتح الفردوس حبا بالنبي قد استقر الآن نور عبدي أكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى التهام خير البرايا سيد الأنام مشرع الحلال والحرام وأصل كل سؤدد ومجد فكل من صلى عليه مرة صلوا عليه فكل من صلى عليه مرة صلى بها الإله ربي عشرة قد صح هذا في الحديث جهرة رواه مسلم فنال شهرة وكان أصلا خاليا من نقدي ولو يصلي الله ربي واحدة لعدلت آلاف ألف زائدة فانظر إذا كم ذا بها من فائدة وكم بها أجور خير صاعدة فاحرص عليها إن تكن ذا رشدي. صلى الله على محمد. أشرق الكون ابتهاجا بنور المصطفى أحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واستضيء بجمال جمع الحسنى تفرد صلى الله مستديم ليس ينفد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اذهب نبي وجود المصطفى الهادي محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد صلى الله على محمد صلى الله له الخلق المعظم والباء الله له الخلق المعظم والباء الله وقد عم الوجود ندى وقد عم الوجود ندى علي وفيه قط ما غاب الرجاء. صلوا علي شغفت بحبه مذ كنت طفلا. شغفت بحبه مذ كنت طفلا. للحب انقضاء. صلوا عليه وشبت وليس للحب انقضاء. صلوا عليه ويضاعف حبه في القلب يوما. يضاعف حبه والمحب له الهناء. صلوا عليه فيوما والمحب له الهناء. صلوا عليه وعذاب العزة فيه البكاء. صلوا عليه وأجمل حالة الإنسان صدق. وأجمل حالة الإنسان صدق. وأحسن وصفه حال